أشرقت بالذكر أنوار الحياة، وعلى الرونة فجر من سنا، وتسامى المجد مزهوا بما تحمل الآيات من بشر الهدى. أشرقت بالذكر أنوار الحياة، وعلى الرونة فجر من سنا، وتسامى المجد مزهوا بما تحمل الآيات من بشر الهدى. لهدى القرآن في الرونة من بهجة الدنيا ربيع من ندى من ندى، وبساتين من الرحمة لم تكتمل إلا لمن رام علا، حلق التحفيظ في أرجائنا خصها الله لمن رام رضا. وبساتين من الرحمة لم تكتمل إلا لمن رام علا، حلق التحفيظ في أرجائنا خصها الله لمن رام رضا. وكساها حلة من حبه وسقى طلابها حب تقاه تقاه. أشرقت بالذكر أنوار الحياة، وعلى الرونة فجر من سنا، وتسامى المجد مزهوا بما تحمل الآيات من بشر الهدى. لهدى القرآن في الرونة من بهجة الدنيا ربيع من ندى من ندى. النساء فانتظمت بيديها عروة الذكر نجا، وازدهت بالطهر تبني عزة ليراها الدين تعني كبرياء. ورعى دور النساء فانتظمت بيديها عروة الذكر نجا، وازدهت بالطهر تبني عزة ليراها الدين ترضي كبرياء. من عرفوا دينهم فلتركنوا حتى نرى نرى. أشرقت بالذكر أنوار الحياة، وعلى الرونة فجر من سنا، وتسامى المجد مزهوا بما تحمل الآيات من بشر الهدى. لهدى القرآن في الرونة من بهجة الدنيا ربيع من ندى من ندى، يحمل الدنيا على أكتافنا، ونرى الهمة ترقى في ذراه، ولنجد بالمال نرعى أهله، فنجاة المرء ما تعطي يدا. يحمل الدنيا على أكتافنا، ونرى الهمة ترقى في ذراه، ولنجد بالمال نرعى أهله، فنجاة المرء ما تعطي يدا. الله هم حفاظ ما أنزل الله، وأيضا من رعاه من رعاه. أشرقت بالذكر أنوار الحياة، وعلى الرونة فجر من سنا، وتسامى المجد مزهوا بما تحمل الآيات من بشر الهدى. لهدى القرآن في الرونة من بهجة الدنيا ربيع من ندى. فاسعدي يا رونة الخير، ففي جنة التقوى بنينا ما نراه، فنواحيك تغنت فرحة، وشد الطير بها عذب حدا. فاسعدي يا رونة الخير، ففي جنة التقوى بنينا ما نراه، فنواحيك تغنت فرحة، وشد الطير بها عذب حدا. وعسير ابتهجت مما ترى، وانتشت بالبشر أنحى أسرى أسرى. أشرقت بالذكر أنوار الحياة، وعلى الرونة فجر من سنا، وتسامى المجد مزهوا بما تحمل الآيات من بشر الهدى. أشرقت بالذكر أنوار الحياة، وعلى الرونة فجر من سنا، وتسامى المجد مزهوا بما تحمل الآيات من بشر الهدى. الدنيا ربيع للندى.